الله الله لا سواه فهو منايا والغير له. الله الله لا سواه فهو منايا والغير له. الله الله لا سواه فهو منايا والغير له. تناسقت أحرف الجلالة حسبك الله يا غزالة يا حسبك الله.